الكشاف للزمخشري. هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الإمام الحنفي المعتزلي، ولد بزمخشر من قرى خوارزم سنة 467 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى العلم في بلاده، ثم ارتحل في طلبه إلى بخارى، ثم إلى بغداد، ثم إلى مكة، وجاور بها زمانا، أي عاش بالقرب من المسجد الحرام، فقيل له جار الله. وفي مكة ألف كتابه في التفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وقد طار صيته وعلى نجمه حتى صار إمام عصره من غير مدافعة. وللزمخشري الكثير من المؤلفات، منها نكت الأعراب في غريب الإعراب، والمحاجة في المسائل النحوية، والمفرد والمركب في العربية، وأساس البلاغة، والمفصل في النحو، وغيرها الكثير والكثير. توفي أبو القاسم الزمخشري بخوارزم بعد عودته من مكة سنة 538 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه السيوطي: والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث إنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه. قال البليقي: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. يعد الكشاف من أشهر كتب التفسير بغض النظر عما فيه من فكر صاحبه، حيث يعتمد على مذهب المعتزلة، وللكاتب طريقته في تفسير النص القرآني، وهي طريقة متميزة لم يسبقه أحد إليها، وهي طريقة تعتمد على اللغة في تفسير القرآن وكشف وجوه الإعجاز. وفيها يطبق الزمخشري القواعد البلاغية تطبيقا في أثناء تناوله للآيات. وقد عالج الزمخشري موضوع الإعجاز بطريقة عملية، فأظهر ما عرض له من وجوه الإعجاز في آيات القرآن، وكشف النقاب عن أسرار جمال القرآن وسحر البلاغة فيه. وقد أيده في ذلك أنه كان ملما بلغة العرب، وتمكن منها تمكنا، بالإضافة إلى تلك الثقافة الأدبية الواسعة. يضاف إلى ذلك أيضا ذلك العمق في تعرفه على علوم البلاغة. وهذه كلها من الأمور التي يحتاج إليها أي مفسر للقرآن الكريم، وأن هذه الأمور لم تبعد عن بال الزمخشري، بل هو الذي حدد ثقافة المفسر ومدى حاجته إلى علوم البلاغة، في حين يقول: ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، أي حقائق تفسير القرآن، إلا رجل قد ضرع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان. ثم يستكمل المؤلف حديثه عن باقي ألوان الثقافة التي يحتاج إليها مفسر القرآن. وقد اهتم الزمخشري بدراسة جميع أبعاد النص القرآني ومكوناته ونظمه، حيث نراه يهتم باللفظ أولا، وعليه يجري الكثير من مباحث كتابه، فيبحث في مكوناته من أصوات وحروف، ثم يظهر الفروق الدقيقة بين أبنية الألفاظ المتشابهة وما يتبع ذلك من فروق في الدلالة، مع كثرة تذكيره بتخيل اللفظ القرآني وفصاحته، وذلك كلما فسر لفظا أو بحث في اشتقاق. كما عني الزمخشري بدراسة اللفظ منفصل عن التركيب، فهو كذلك له معنى في دراسة اللفظ وموقعه من العبارة، بالإضافة إلى ما يطرأ على العبارة القرآنية من ظواهر أسلوبية كالحذف والتقديم والتأخير والتكرار أو التعريف والتنكير وغير هذه الأمور المعروفة في أسلوب العربية، مع اهتمام هذا المؤلف بالسر الكامن وراء هذه الظواهر والكشف عن غرضها البلاغي. أما الصورة البيانية التي هي جزء من الصورة التعبيرية فقد نالت من الزمخشري اهتماما كبيرا وحسن فهم وتقدير، وإذا كان المفسرون من قبله قد تعرضوا لها إلا أن نظراتهم كانت جزئية محصورة في أضيق الحدود التي تعين على توضيح المعنى، أما الزمخشري فقد سعى إليها جاهدا حتى أصبحت عنده من أهم وسائل الشرح والإفهام، بالإضافة إلى اعتماده عليها في تحوير الكلام عن مواضعه ليصل إلى خدمة أغراضه الاعتزالية. يدرس الزمخشري بعد ذلك مستوى اللفظ وهو يهتم بالبنية الصوتية ودراسة التركيب الصوتي والجمع بين الحروف وكيفيتها، حتى أصبح لا يثقل على اللسان ولا تمجه الآذان، وذلك بوجود التجانس الصوتي، ولذلك فهو يقسم الحروف إلى مجموعات حسب مخارجها وصفاتها الصوتية كالجهر والهمس أو الشدة والرخوة والاستعلاء والانخفاض وحروف الصفير وما إلى ذلك من تقسيمات للدرس الصوتي، ثم يبين الصفات التي ينبغي أن تكون عليها حروف اللفظ الثلاثي وما يرخص به في الرباعي والخماسي، ويقسم الزمخشري اللفظ إلى اسم وفعل وحرف، ثم يتحدث عن الأسماء المعربة والأسماء المبنية وما يشبه الأسماء في الإعراب من الأفعال والحروف، كذلك يتحدث عما يطرأ على اللفظ من تغيير في الحروف والحركات عند التثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وما يطرأ على حركات الألفاظ من تغير سببه النظم كتحريك ما حقه التسكين عند التقاء الساكنين أو تسكين ما حقه التحريك ومبررات ذلك. يتحدث بعد ذلك الزمخشري عن معاني الحروف وإعرابها، ثم معاني الحروف في أوائل الصور، وقد اتخذ من هذه الحروف دليلا على إعجاز القرآن الذي لم تختلف حروفه في مفرداتها عن جنس الحروف التي يستخدمها العرب، فهي اللبنات الأولى التي تقوم عليها دعائم التركيب، وعلى حسن نظمها وتآلفها داخل النظم أو التركيب وقع التحدي، وكان عجز العرب عن الإتيان بما يشبه نظم القرآن. ولم يفت الزمخشري أن يتحدث عن العلاقة بين المبني والمعنى في أثناء تفسيره لألفاظ القرآن الكريم، هذا ما يمكن ملاحظته من خلال تبيينه لأثر التعريف على المعنى عند تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكذلك حديثه عن التنكير في تفسير قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، حيث قال التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسري به بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة 40 ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية. ويلاحظ أن الزمخشري كان يأخذ بالقاعدة اللغوية التي ترى أن كل زيادة في المبنى يتبعها زيادة في المعنى، ومثال ذلك تفريقه بين الألفاظ المتشابهة، فهو حين يفسر قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، يقول يقال مطرتهم السماء وواد ممطور، وفي نوابغ الكلم حري غير ممطور، ومعنى مطرتهم أي أصابتهم المطر كقولهم غاثتهم ووبلتهم وجادتهم ورهمتهم، ويقال أمطرت عليهم كذا بمعنى أرسلته عليهم إرسال المطر، فأمطر علينا حجارة من السماء وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، ومعنى وأمطرنا عليهم مطرا وأرسلنا عليهم حجارة نوعا من المطر عجيبا يعني الحجارة، ألا ترى إلى قوله فساء مطر المنذرين. ومن ذلك أيضا تفريقه الرائع بين معنى مرضع ومرضعة في قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، حيث يقول المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع، وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها، فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيعة ثديها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة، إلى غير ذلك من وجوه اهتماماته المتعددة باللفظ. أما على مستوى العبارة القرآنية فقد اهتم الزمخشري بدراسة نظم القرآن وتبيين خصائصه، فوقف على الظواهر التي تعرض له عند التفسير وبين أسرار تركيب هذا النثر المعجز للبلغاء والفصحاء من العرب، مع أنه كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم. وأول ما يمكن ملاحظته في هذا الجانب وهو الحديث عن مستوى العبارة القرآني، ذلك الاهتمام الذي يوليه الزمخشري ببناء الجملة القرآنية وإعرابها ومحاولة الوقوف على أسرار ذلك البناء المعجز وما فيه من ثروة بلاغية كان لها الدور الأكبر في عجز العرب عن معارضته، وهو معني بكشف النقاب عن سر جمال تلك الأساليب. لذلك نجد الزمخشري يقف على كل ما يعرض له منها، ففي أكثر من موضع يتحدث عن أسلوب الاستفهام ويبين دلالته وقيمته التعبيرية، وعن التعريف ومواقعه والتنكير ومتى يكون أقوى دلالة على المعنى المراد، كما نجده يطيل الوقوف عند أساليب القسم والنداء والأمر والنهي، ويحاول توضيح دلالاتها وغاياتها البلاغية وهي تختص بعلم المعاني. ومن الظواهر اللغوية التي استرعت انتباه الزمخشري في كتابه الكشاف ظاهرة التقديم والتأخير وما يترتب عليها من سحر البلاغة وقوة الدلالة. فمثلا حين يفسر قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، الآية الثانية من سورة البقرة، يبين الزمخشري الهدف من تأخير الظرف في هذه الآية وتقديمه في قوله تعالى لا فيها غول، الآية 47 من سورة الصافات، فيقول فإن قلت فهل قدم الظرف الريب كما قدم على الغول في قوله تعالى لا فيها غول، قلت لأن القصد في إيلاء الريب حروف النفي، نفي الريب عنه وإثبات أنه حق وصدق لا باطل ولا كذب كما كان المشركون يدعونه. ولو أتى الظرف لقصدي إلى ما يبعد عن المراد هو أن كتابا آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله لا فيها غول تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي، كأنه قيل ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة، وأمثلة ذلك كثيرة في الكشاف. كما اهتم بالكشف عن أسرار ما يعرض له من تكرار، فإذا فسر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنه يلتفت إلى تكرار لفظ صراط فيبين فائدته بقوله، فائدته التوحيد لما فيه من التثنية والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين، ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده. وعن جمال الإجاز في قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول فإن قلت هل قيل 950 سنة، قلت ما أورده الله أحكم، لأنه لو قيل كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك. وكأنه قيل فلبث فيهم 950 سنة كاملة وافية العدد، لأن ذلك أخصر وأعذب لفظا وأملأ بالفائدة. ثم لا يفوته التذكير بأن التكرار إن لم يكن له فائدة فإنه يصبح ممجوجا مقيتا، يقول فإن قلت فلما جاء المميز أولا بالسنة وثانيا بالعام، قلت لأن تكرير اللفظ الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك. وإذا كان الإجاز في هذا الموضع مستحبا كما نلاحظ، فإن ذلك لا يعني أنه دائما أبلغ وأجمل، بل إن الإطناب أحيانا يفضل الإيجاز بالتعبير عن المعنى. فبتفسيره لقوله تعالى لأجعلنك من المسجونين يقول فإن قلت ألم يكن لأسجننك أخصر من قولك لأجعلنك من المسجونين، ومؤديا مؤداه قلت أما أخصر فنعم وأما مؤد مؤدى فلا، لأن معناه لأجعلنك واحدا ممن عرفت حالتهم في السجون. وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض بعيدا في العمق فردا لا يبصر فيها ولا يبصر ولا يسمع فيها ولا يسمع، فكان ذلك أشد من القتل. وبذلك يبدو حرص الزمخشري في إظهار أثر كل ما يعرض له في الأسلوب القرآني. فإن لاحظ وجود الحذف في آية من الآيات فإنه يطيل الحديث عن جماله وسحر بلاغته، وإذا لاحظ التحول من أسلوب المفرد إلى الجمع في التركيب الواحد أو من ضمير الغائب إلى المخاطب فإنه يرد هذه الظاهرة إلى أصلها البلاغي فيقول هذا يسمى الالتفات في علم البيان، قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وقوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. ثم يرد الزمخشري ذلك إلى طريقة العرب في كلامهم، واستشهدوا على ذلك بأبيات لامرئ القيس، ثم يعود ليبين فائدة الالتفات فيقول ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص مواقعه بفوائد. ثم نجد المؤلف يطيل الوقوف على فوائد الالتفات في القرآن ويكثر من النماذج والشرح، ويهتم الزمخشري بالوقوف على كل تركيب من تركيب القرآن الكريم بين افتراقه عن لغة البشر، ثم يظهر به وما به من روعة ومناسبة للمعنى، وأمثلة ذلك في هذا الكتاب الكشاف كثيرة. فحينما يقف على قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يقلب طرق التعبير الممكنة، ثم يخلص إلى الإقرار لقصور باقي التعبير المفترضة وجمال هذا التعبير تحديدا لما له من ارتباط بالمعنى المراد ودقة التعبير عنه. قال فإن قلت هل لا قيل للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر، قلت ليبدأ بيان حظ الذكر لفضله كما ضعف حظه لذلك، ولأن قوله للذكر مثل حظ الأنثيين قصد إلى بيان فضل الذكر، وقولك للأنثيين مثل حظ الذكر قصد إلى بيان نقص الأنثى، وما كان قصدا إلى بيان فضله كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه، ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية. وإذا كانت العبارة بكل ما يتصل بها من ألفاظ وتراكيب وظواهر أسلوبية هي أحد عناصر يتكون منها النص الأدبي، وإذا كنا نعلم استحالة انفصال هذا العنصر عن العناصر الأخرى فإن ذلك يعني ضمنا أن هذا الرجل الزمخشري قد اهتم بباقي العناصر، وقد لوحظ ذلك حينما لا يفصل بين لفظ ومعنى وتركيب ودلالة. أما الخيال فإن الزمخشري يعول عليه كثيرا في تجيير المعاني وصرف الدلالات عن ظاهر معناها بحيث تتفق مع مذهبه المعتزلي أو الاعتزالي، وأدلة ذلك في تفسيره متنوعة وكثيرة. فهو يتحدث عن التخيل والتصوير فيما نلاحظه حينما يشرح قوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول الزمخشري وما يروى من الحديث ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها، فالله أعلم بصحته. فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها، فإنهما كانا معصومين، وكذلك كل مكان في صفتهما، فقوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. واستهلاله صارخا من مسيح تخيل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضربه بيده ويقول هذا ممن أغويه، ونحوه من التخيل قول ابن الرومي لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولدي. وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكذا، ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا صراخا وعياطا مما يبلون به من نخسه. وهكذا نلاحظ تعلق الزمخشري بالبحث عن المعنى الثاني للألفاظ والتعويل على المجاز في تأويل ما يصطدم مع مبادئ مذهب المعتزلة، وهو معنى بالمجاز ومعني بالمجاز أيضا بنوعين، سواء كان في المفرد وهو المجاز اللفظي أو كان في التركيب كالمجاز العقلي، وأمثلة ذلك في اكتشاف أكثر من أن تحصى. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يقول الزمخشري في الكشاف وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم ففسقوا، أي أمرناهم بالفسق ففعلوا. والأمر مجاز أن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم افسقوا وهذا لا يقول، فبقي أن يكون مجازا. ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات، فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إبلاء النعمة فيهم، وإنما خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبر كما خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر، وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسق، فلما فسقوا حق عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهم. ويهتم الزمخشري بعد ذلك بكل ما يعينه على تفسير المعنى وتوضيحه من أشكال بلاغية، فإذا كان التشبيه والاستعارة والكناية والتعريض من وسائل الإيضاح القرآني فإن هذا يعني اهتمامه بهذه الأشكال كلما عرضت له في أثناء التفسير. فمثلا إذا فسر الزمخشري قول الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إنا هدى الله هو الهدى، فإن التشبيه التمثيلي في الآية يستوقفه فيشرحه ويوضحه، يقول فشبه الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم قل إنا هدى الله، وهو الإسلام هو الهدى وحده، وما وراءه ضلال وغي، وما يتبع غير الإسلام دينا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإن قلت فما محل الكاف في قوله كالذي استهوته؟ قلت النصب على الحال من الضمير في نرد على أعقابنا، أي ننقص مشبهين من استهوته الشياطين. وغير ذلك كثير كثير كثير من حديثه عن ألوان التشبيه، كتشبيه المعقول بالمحسوس وتشبيه شيئين بشيئين وغيرها من ألوان لم نسعى إلى حصرها. كما تتردد الاستعارة كثيرا بين طيات تفسيره، فمثلا عندما يفسر قوله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، يبين الزمخشري الاستعارة فيقول الظلمات والنور استعارتان للضلال والهدى بإذن ربهم بتسهيله وتيسيره، مستعار من الإذن الذي هو تسهيل للحجاب، وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق، وكذلك ما يوضح لطف المعنى في القرآن ويعزوف عن التصريح إلى التعريض وتقنيته عن المعنى القبيح باللفظ الحسن وعن الفاحش بالطاهر. وأمثلة ذلك كثيرة مما يمكن شرحه حتى في تمثيله بالكناية في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، فيبين كيف كن عن الجماع بالرفث ويباشرهن، ثم يؤكد جمال التعبير القرآني وعفته. ومن هنا تتضح أهمية هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الكشاف الزمخشري، ومدى قيمته العظيمة، وهو في هذا من أكثر كتب الشروح عناية بالنص القرآني وأكثرها اهتماما بإظهار جمال نظم القرآن وسحر البلاغة والكشف عن أسراره وأعجازه، كما تتضح اتجاهات الزمخشري الفكرية والبلاغية، وفيها يساير فكر المعتزلة ويعارض أهل السنة في تحليل النص القرآني وتوجيه ألفاظه وتركيبه بما يتفق، والمعاني التي تسير مع نهجه الفكري مع عدم الالتزام بظاهر المعنى في اللفظ أو العبارة على ما اعتاده كثير ممن سبقوه من اللغويين أو الباحثين في سر الإعجاز من وجهة النظر المعارضة، والتي تأخذ بظاهر العبارة دون اللجوء إلى التأويل. الكشاف للزمخشري.